بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا شك أننا تعاملنا مع النواسخ الفعلية التي هي كان وأخواتها، ثم تناولنا القسم الثاني من النواسخ. هذه الأول يسمى أفعال ناقصة أو نواسخ فعلية، والقسم الثاني أعمال النواسخ الفعلية، رفع الأول ونصب والثاني. أما القسم الثاني من النواسخ فتسمى نواسخ حرفية، عملها نقيض الأول، فهي تنصب الأول وترفع الثاني، وكلها حروف. يبقى القسم الثالث والأخير، وهو ظننت وأخواتها، فهي تنصب الجميع الأول والثاني. وقبل الولوج إلى هذا القسم الأخير، أريد أن أقف على فائدتين مهمتين، على إن وأن المشددتين، الرجوع إلى السطر ورجوع إلى السطر. ملاحظة، تكون إن وأن، تكون إن وأن مخففتين، مخففتين نقطة، ارجع إلى السطر. إذا خففت إن بالكسر، عفاكم ضبطوا يعني بالحركة، إذا خففت إن، إذا خففت إن فالأكثر في لسان العرب إهمالها، فالأكثر في لسان العرب إهمالها. نحو إن زيد لقائم، ويلزمها إن زيد لقائم، وإذا أهملت لازمتها اللام، لازمتها اللام، أو لازمتها اللام، لازمتها اللام فارقة بينها وبين إن النافية، فارقة بينها وبين إن النافية. نحو قوله تعالى أيضا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد لا يضلنا، إن كاد لا يضلنا. هنا اش غادي تكون في الاعراب؟ هنا ان، لا وقلنا لا، قلنا ياك حنا قلنا، واه لازمتها اللام فارقه بينها وبين ان النافيه، اذا ما غاديش تكون نافيه، اذا هنا غادي تكون مخففه من ان الثقيله، من ان الثقيله. كاد فعل ماضي ناقص، لا يضلنا، اللام لام لام ودا، لام لام لا يضلنا، نعم لام توكيد. ياك الأصل إنه كان لا يضلنا لام التوكيد، لام التوكيد. وكقوله تعالى لا بلتي غادي نشير لواحد الملاحظة. إذن هنا أش قلنا بأن إن تكون مخففة من أن التقيلة ويقل عمل ويقل عملها. أرجع لسر وقد تعمل عملها وهي إن المخففة، وهي مخففة، وقد تعمل عملها وهي مخففة. نحو قوله تعالى وإن كلا لما ليوفينهم ربك يش أعمالهم، وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. طيب باش غادي نعرفوا هذا إن هنا إن مخففة، ما تعربوش الإعراب ما تكتبوهش. إن مخففة من إن الثقيلة، كلا اسمها منصوب بإن المخففة ياك التي تعمل عمل إن، واضح؟ إذن فإن تكون مخففة من إن فيقل عملها. أعطيناكم المثال إن زيد لقائم ولا بد أن تكون مقرونا، أن يكون خبرها مقرونا بلام الابتداء فارقة بينها وبين النفي، وقد تعمل عملها وهي مخففة. نحو قوله تعالى وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. رجع إلى السطر. وأما أن بالشكل، ضبطوه بالشكل. وأما أن إذا خففت بقيت على ما كان لها من العمل، بقيت على ما كان لها من العمل، لكن لا يكون اسمها، لكن لا يكون اسمها إلا ضمير الشأن محذوفا، إلا ضمير الشأن محذوفا، وخبرها لا يكون إلا جملة نحو علمت، علمت أن زيد قائم. طيب فين هو، فين هو الاسم ديال الآن؟ ضمير الشأن ما محذوف تقديره علمت أنه زيد قائم، ولكن نظرا لتخفيف أن من إلى أن حذف هذا الضمير. أما الخبر فهو جملة يش زيد قائم، جملة اسمية في محل رفع الخبر أن. ونحو قوله تعالى، ونحو قوله تعالى وآخر دعواهم يش أن الحمد لله رب العالمين. والتقدير، والتقدير يش أنه يقدر، قلنا ضمير الشأن وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. عندما سئل، عندما تسألون عن إعراب أن الحمد لله رب العالمين فهي مخففة من أن الثقيلة الحمد لله كله ويش غادي يكون خبر، خبر ديال ضمير ديال أن ومدخولها اللي هو ضمير الشأن المحذوف. نعم إن، إن النافية إن زيد قائم وهل ما وهل وما وإن لنفي عدها إذا أتاك حرف إلا بعدها. إذن ممكن إن تكون حرف نفي، ماشي تكون دائما حرف شرط جازم يجزم فعلا والفعل شرطان جوابه، قد تكون حرف نفي في بعض المواضيع. أما إذا كانت حرف شرط جازم فلا تدخل على الفعل المضارع، واضح؟ بمعنى أن إن قد تكون حرف نفي. إذن وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فأن أن الحمد لله رب العالمين ليش باش غادي نعربوها مخففة من أن التقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف تقديره أنه الحمد لله كل جملة في اسمية في محل رفع خبر أن خبر أن. فائدة أخرى رجوع إلى الصدر أو ملاحظة ملاحظة. ومما يميز إن ومما يميز إن أنها من حروف الجواب أنها من حروف الجواب. وقد جمعها بعضهم جمع بعضهم هذه الحروف في قوله في قوله إي إي لجواب الألف أليا إي إي والله إي وربي إنه لحق إي إي لجواب وأجال جيري نعم إي لجواب جيري أيضا جيري كلمة جيري بمعنى نعم إي لجواب وأجال جيري نعم إي لجواب وأجال جيري الجيم الياء الراء إي لجواب وأجال جيري نعم بلى له بالنفي بلى له بالنفي إي قبل القسم نحو قوله تعالى إي وربي إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون بلى له بالنفي لا بد أن يكون مسبوقا ألا أخبركم بكذا وكذا أرى الجواب بلى يك تكون مسبوق به بالاستفهام إي لجواب وأجال جير نعم بلى له بالنفي بلى له بالنفي إي قبل القسم أي أن الإي لا بد أن يأتي القسم بعدها إي قبل القسم إي لجواب وأجال جير نعم بلى له بالنفي إي قبل القسم. وقد أجاب ابن الزبير بن الزبير وقد أجاب ابن الزبير بن الزبير بإن في قصة أخت للبعير وقد أجاب ابن الزبير بن الزبير فايت قلت لكم هذه القصة هذه وقد أجاب ابن الزبير بن الزبير بإن في قصة شكلها ماشي بأن بإن قلنا إن هي اللي كتجي من حروف الجواب إلي جواب وأجال جير نعم بل له بالنفي قبل القسم. وقد أجاب ابن الزبير بن الزبير بإن في قصة أخت للبعير وقد أجاب ابن الزبير بن الزبير بإن في قصة أخت للبعير. المفهوم ديال هذه القصة دي وهو أنه كما قلت لكم سابقا أنه جاءه عربي اسمه ابن الزبير فاستعطفه كثيرا فلم ينل منه شيئا فقال له لعن الله النقة حملتني إليك. فقال له ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه إن وراكبها إن وراكبها أي نعم وراكبها. ومنه أرجع إلى السطر ومنه قوله تعالى ومنه قوله تعالى إن هذان لساحران إن هذان لساحران. فإن هنا بمعنى نعم في تفسير فإن هنا بمعنى نعم في تفسير وإلا فهناك اختلافات أخرى. ابن تيمية رحمة الله عليه عنده كتيب في إعراب إن هذان لساحران كتيب مجموع من خلال الفتاوى خاص بإعراب إن هذان لساحران. إذن طيب إذن ننتقل إلى القسم الثالث والأخير من النواسخ. كتبنا المتن المقدمة لا مازال. إذن يقول المصنف رحمه الله يقول المصنف رحمه الله وأما ظننت وأخواتها وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها على أنهما مفعولان لها، وهي نقطة ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. أعيد: وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول ظننت زيدا منطلقا، تقول ظننت زيدا منطلقا، وخلت عمرا شاخصا. ظننت زيدا منطلقا وخلت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. أرجع إلى السطر. لما فرغ المصنف رحمه الله من القسم الأول والثاني، لما فرغ من القسمين الأول والثاني أخذ يتكلم على القسم الثالث، أخذ يتكلم على القسم الثالث، على القسم الثالث، وهو وكل أفعال هذا القسم، وكل هذا وهذا القسم كله أفعال، وعمل هذه الأفعال نصب الأول والثاني معا، نصب الأول والثاني معا، خلافا لكان وأخواتها وإن وأخواتها، خلافا لكان وأخواتها وإن وأخواتها. فذكر رحمه الله في هذا القسم أفعالا عشرة أو عشرا، أفعالا عشرة أو عشرة أو عشرا. علاش؟ إن حذف المعدود أو تقدم ذكرا أو أنثى بلامين كما تقول جاءني رجال عشرة أو عشر، ذي قاعدة معتبر. نعم. طيب، وهناك أفعال أخرى لم يذكرها المصنف رحمه الله، لم يذكرها المصنف رحمه الله. لو ترجع إلى السطر، فالأفعال التي ذكرها المصنف منها أربعة تفيد ترجيح وقوع المفعول الثاني، تفيد يش وقوع المفعول الثاني، تفيد ترجيح وقوع المفعول الثاني، وهي: أولا ظننت وحسبت، ظننت وحسبت وخلت وزعمت، على التوالي بالترتيب كيف ذكرهم المصنف. أربعة الأولى تفيد يش ترجيح وقوع المفعول الثاني، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت. وثلاثة منها تفيد تحقيق وقوعه، تفيد تحقيق وقوعه، وهما اثنان: هما اثنان. أولا رأيت و لا ثلاثة ثلاثة قلنا ياك وهما ثلاثة ثلاثة ياك وثلاثة منها تفيد يش تحقيق وقوعه وهما رأيت وعلمت ووجدت رأيت وعلمت ووجدت نعم لا لا حيد وهما ثلاث حيد الغلط ثلاثة هي تفيد تحقيق وقوعه وقوع في المفعول الثاني وهي رأيت وعلمت ووجدت ياك واثنان منها يفيدان التصيير بجوج الياءات والانتقال التصيير والانتقال من حالة صاد التصيير والانتقال من حالة إلى حالة من حالة إلى حالة أخرى وهي يش أولا اتخذت ثانيا جعلت أولا اتخذت ثانيا جعلت إذن عندنا أربعة الأولى شنو هي ظننت وحسبت وخلت وزعمت هذه الأفعال الأربعة تفيد ترجيح وقوع المفعول الثاني الأربعة ثلاثة تفيد تحقيق وقوع المفعول الثاني وهي رأيت وعلمت ووجدت هذه ثلاثة اثنان تفيد الانتقال والتصير من حالة إلى حالة أخرى وهي اتخذت وجعلت أش بقى لنا سمعت أرجع إلى السطر وواحد منها يفيد حصول النسبة في السمع يفيد حصول النسبة في السمع وهو لا يعتبر من أفعال القلوب عند الجمهور وهذا الكلام كله مجموع في قول بعضهم بعشرات من هذه الأفعال بعشرات من هذه الأفعال أتى المصنف كما أوالي الهمزاء والواو الألف واللام كما أوالي الألف والواو الألف واللام بعشرات من هذه الأفعال أتى المصنف كما أوالي للظن منها الأربع السوابق للظن منها الأربع السوابق أش قلنا فيهم حنا تفيد ترجيح وقوع المفعول الثاني والعلم في ثلاثة لواحق واش القلقلة الكبرى ولا الصغرى والعلم في ثلاثة لواحق جعل واتخذ للتصيير جوج الياءات الألي اللام اللام التاء الصاد الياء والياء والراء جعل واتخذ للتصيير سمعت لم يقبل لدى الجمهور سمعت لم يقبل لدى الجمهور إذا القارن بين هذه الأبيات الثلاثة وبين ما كتبناه هل هو موافق لذلك أو لا؟ بلى هل هو من حروف الجواب؟ نعم سمعت لم يقبل لدى الجمهور. الرجوع إلى السطر بدأ المصنف رحمه الله حيث قال وهي ظننت نحو كل شيء هذه الأفعال تسمى أفعال القلو لأنها تحتاج إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر ولكن كل واحد عنده خاصيته ومميزته الأربعة الأولى تفيد ترجيح وقوع المفعول الثاني والثلاثة التابعة تفيد إيش تحقيق وقوع المفعول الثاني الثامن والتاسع يفيدان إيش الانتقال وتصير من حالة إلى أخرى أما العاشر فهو مختلف فيه هل هو من أفعال القلوب أو ليس من أفعال القلوب اعتبره المصنف صاحب المقدمة من أفعال القلوب بناء على مذهب الكوفيين أما الجمهور فليس عندهم من أفعال القلوب إذن بدأ بأول الفعل من هذه الأفعال وقال اليقين أش قلنا إحنا في الأفعال تحقيق وقوع المفعول الثاني وهو العلم اليقين نعم أولا ظننت نحو ظننت زيدا منطلقا أرجع للسطر لو ردنا نقف على إعراب هذا المثال هذا ظننت اكتب ظننت فعل ماض مبني على السكون العارض فيه فرارا من توالي أربع حركات فيما هي كالكلمة الواحدة وهي الفعل والفاعل وهو مما يتعدى إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر أي ينصب المفعولين وهو مما يتعدى إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر والتاء ضميرون متصلون مبني على الضم في محل رفع فاعل والتاء ضميرون متصلون مبني على الضم في محل رفع فاعل زيدان مفعول به أول لظننت منصوب بالفتحة الظاهرة منطلقا مفعول به ثانٍ منصوب بالفتحة الظاهرة أيضا هذا أولا ثانيا دابا راه عرفنا الحكم ديال ضمة ماذا تفيد ترجيح وقوع تحدثنا عن هذا هذه الأربعة الأولى تفيد ترجيح تحقيق ترجيح وقوع المفعول ثاني وكذلك الشأن بالنسبة لحاسبة ثانيا حسبت ومنه قول الشاعر حسبت التقى والجود خير تجارة فايت عطيتكم هذا المثل هذا ياك ها ها حسبت التقى والجود خير تجارة رباحا إذا ما المرء أصبح ثقلا حسبت التقى والجود خير تجارة حسبت التقى والجود خير تجارة رباحا إذا ما المرء يرحمك الله إذا ما المرء أصبح ثاقلا ثاقلا إذا ما المرء أصبح ثاقلا حسبت التقى والجود خير تجارة رباحا إذا ما المرء أصبح ثقلا من يستطيع أن يعرب هذا البيت فله مكافأة سكون من من نعم تفضل حسبتم كمل أتمم الإعراب فعل ماضين مبنيون على السكون العارض فيه فرارا من توالي أربع حركات فيما هي كالكلمة الواحدة وهي الفعل والفاعل حد الفعل هنا حاسب أو حسب حاسب نعم والتاء خليوا الأخ الكريم ما تعاونوش معه والتاء كيف ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل حسبت التقى مفعول به المفعول به كيف يكون ما علامة النصب فيه الفتحة المقدرة على الألف على الألف استقلنا وتعذرا شكون اللي قال لك تعذر ما تعاونوش معهم هذا امتحان هذا التقايين إذن هنا مفعول التقى مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة على الألف تعذر ما الدليل على أن الألف يكون تعذرا لا هو هذا دل معه هو دبره في الامتحان حنا دبره في الامتحان زيد تعذرا في الألف زيد أتميم التقى والجودة خليه لأخ الكريم رحمن غشنا فليس منا رحمن غشنا فليس منا الواو حرف عطف الجودة اسم معطوف كيف يكون معطوف على ما قبله بماذا بالنصب ما علامة النصب فيه فتحة الظاهرة في آخره إذن والجودة عاطف معطوف على منصوب منصوب أيوة والجودة خير تجارة خير مفعول به تان لحسب نعم المفعول به تان لحسب كيف يكون هنا منصوب ما علامة النصب فيه الفتحة الظاهرة في آخره حسبت التقى والجودة خير تجارة وهو مضاف تجارة مضاف إليه المضاف إليه كيف يكون مجرور بالكسر الظاهرة في آخره طيب إذن حسبت التقى والجود خير تجارة أيوة رباحا رباحا أتميم رباحا إذا كي أتمم الإعراب إذا حرف شرط ما موصولة نعم إذن ربح على شيء يكون في العرب بقية الإخوة نعم أرى ماشي رأيته ولا حسبته أرى وأعلمه هذا ربح نشفيه ومن يريد معرفة التمييز فهو الذي يذكر بعد العدد والكلي وإن تريد معرفة التمييز لكي تعد من ذوي التمييز فهو الذي يذكر بعد العدد والكلي والوزن وما دلو على اليد هنا لباحا قد يكون التمييز منصوب ها؟ كيف؟ خير تجارة رباحا حسبت التقى والجود خير تجارة من الناحية الربح رباحا هو ده التمييز. إذا لما حنا ما غادي نهضروا على النوع ديال التمييز هو التمييز ما غاديش نهضروا على انواع التمييز ما بغيناش بغينا نعربوا كيف راه التمييز انا ما صرا التمييز وهذا ها ما ياخذك فيه الشك. إذا رفعت عرفتكم الإعراب ديال إذا دائما لا يتبدل ولا يتغير إذا ظرف لما يأتي من الزمن خافض لشرط منصوب بجوابه ما نعم ما إذا ظرف لما يأتي من الزمان خافض لشرط منصوب بجوابه خصكم تعلقوا على هذه المسائل هذه. إذا كان هم الواحد مثلا عن العلم وكان هم الاستفادة يعني مرات يعني حاجات تمر عليه مرة يعني تعقل عليها. إذا ظرف لما يأتي من الزمان خافض لشرط منصوب بجوابه ظرف لما يأتي من الزمان خافض لشرط تكون شيء مذكرة ويجمع فيه الإنسان هذه المعلومة. إذا ظرف لما يأتي من الزمان خافض لشرط منصوب بجوابه ما شكون اللي واش انت اللي كنت قلتي صيغة الصلة ماشي الصلة. إذن ما الدليل على أنها زائدة؟ لا واش عندك شي دليل؟ من لم يأتي بالنص نعم كيف هو هذا وكلما جاءت كما بعد إذا فإنها زائدة. راه في حقيقة الأمر على هنش بغيت على هنش قلت لكم إنه فايت مرة علينا الإعراب ديال إذا بغيت أختبركم من وهذه فايت من تعاليكم ماشي مرة ماشي جوج وكلما جاءت كما بعد إذا فإنها زائدة خذ فائدة هذه واضحة دائما نكررها كررها أزيد من مرة وكلما جاءت على من جاءت هذا الأخ هذا ها من هنا كيفاش لا وأنا متأكد من أنا أعطيتها لكم وكلما جاءت كما بعد إذا فإنها زائدة خذ فائدة إذا ما زائدة المرء وكلما جاءت كما بعد إذا فإنها زائدة خذ فائدة أي فائدة نعم إذا ما المرء لا مبتدأ مبتدأ لا دائما بالنسبة للنواسخ تكون مقدمة على المعمولة ديالها هنا مبتدأ المبتدأ كيف يكون مرفوع مع علامة الرفع فيها الضمة الظرف في آخره أصبح فعل ماض ناقص ينصب يرفع الأول وينصب الثاني أصبح ثقيلا حذف اسمها تقديره هو أي المرء ثقيلا خبر أصبح منصوب جملة أصبح ثقيلا جملة فعلية في محل رفع على أنها خبر المبتدأ والشاهد عندنا قوله حسبت التقى والجودة خير تجارة حسبت التقى خير تجارة نحن نهضر على النواسخ قلنا النواسخ لا بد أن تكون مقدمة على معمولتها ولكن هنا يعني المرء مقدم على الناسخ المرء أصبح ثقيلا إذن المعنى غادي يتغير لا يمكنش. طيب زيد قام فين هو الفاعل ديال زيد هنا ديال قام فين هو الفاعل دياله زيد قام فين هو الفاعل. طيب الأخ الكريم زيد باش غادي نعرفوا زيد قام نقولوا قام زيد لا تنقول لي فين هي ونتا يقول لي ها هي علاش ما تقول لي ها هي زيد قام الفرق بيني قلت لي قام زيد وزيد قام زيد مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامه رفعه الضمه الظاهره في اخره قام فعل ماضي مبني على الفتح جمله قام جمله وليس جمله فعليه او اسميه فعليه لها محل في محل رفع على انها خبر المبتدا بخلاف اذا قلت زيد قائم او قام زيد هذا كاين الفرق ها لا اهل معنى تعطيك ما لا يجوز لا وجه ما كاين لا وجه ولا ثلاثه وجه واحد في هذه الحاله هذه. اذا ثانيا نعم لا قلت لك زيد قام نعم لا هذه الجملة هذه اسمح لي يا أنا متق أنا دعتك غير هذا المثال هذا اقتصر لي غير على هذا المثال هذا ما تجيبش لوجه آخر قلت لك ودي عرب لي هنا قامة اش غادي تقول لي فين هو الفعل الفاعل ديال قامة فين هو اش هو الفعل ديال قامة الفاعل ديال قامة هذا من تقديره لا تقديره ياش إذا ماشي زايد وراه هو هذا قيس عليه هذا الوجه الآخر إذا ما المرء أصبح ثقيلا ثالثا خلت نحو خلت الهلال لائحا خلت الهلال لائحا إذن خلت فعل وفاعل الهلال مفعول أول لائحا مفعول كان لا داعي للوقوف على إعراب المثل واضح رابعا زعمت نحو قول الشاعر زعمتني شيخان ولست بشيخين إنما الشيخ من يدب دبيبا زعمتني شيخان ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب دبيبا لو أردنا أن نعرب هذا الشاهد فنقول زعمتني شفاهة زعمت فعل ماض مبني على الفتح والتاء أو التانية الساكنة والنون نون الوقاية والياء مفعول به أول لفعل زعم مبني لأنه ضمير شيخان مفعول به تان لفعل زعم ولست بشيخ الواو يش حرف عطف لست فعل ماضي وهي من اخواتي كان يرفع الاول وينصب الثاني والتاء ضمير متصل مبني في محل رفعين على انها اسم ليس ولست بشيخ ولست الباء زائدة شيخين مفعول ثاني لا خبر لي ليس مجرور لفظا ومنصوب محلا ولست بشيخ إنما الشيخ إنما أداة حصر الشيخ مبتدا نعم انا مبتدا كيف يكون مرفوع مع علامه رفع فيه ضم الظرف في اخره انما الشيخ من يدب من ولكن هي صحيح اسم الموصول الموقع ديالهم في الاعراب نعم ممكن ان يكون مبتدا ثاني ممكن ان يكون وصف للشيخ بمعنى الذي انما الشيخ الذي يدب فإذا كان مبتدأ ثاني فإن فعل يدب جملة فعلية في محل رفع خبر للمبتدأ الثاني والثاني مع خبرها خبر للمبتدأ الأول وإذا كان موصوفا للمبتدأ فإن يدب هنا قد يكون جملة فعلية في محل رفع خبر المبتدأ إنما الشيخ من يدب دبيبا مفعول مطلق لفعل يدب رأيت خامسا رأيت طيب التي إذن هذه الأفعال الأربعة فهذه الأفعال الأربعة كلها تفيد ترجيح وقوع المفعول الثاني تفيد ترجيح وقوع المفعول الثاني. وأما الثلاثة التي تفيد تحقيق وقوعه فهي أولا رأيت نحو قول الشاعر رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثره جنودا. رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثره جنودا. وأكثره أي الله سبحانه وتعالى وأكثره جنودا. بغينا نعرب هذا الشهيد هذا رأيت فعل ماضي مبني على السكون العارض فيه فرارا من توالي أربع حركات فيما هي كالكلمة الواحدة وهي الفعل والفاعل. والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل الله مفعول به منصوب على التعظيم ما تكتب واحد البيت مهما رأيت الله في التعليم قل فيه منصوب على التعظيم مهما رأيت الله في التعليم قل فيه منصوب على التعظيم. إذن الله منصوب على التعظيم وهو مفعول أول. أكبر مفعول به ثاني منصوب بفتحة الظاهرة في آخره وهو مضاف. كل مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة في آخره وهو مضاف. شيء مضاف بعد المضاف وهو مجرور أيضا بالكسرة الظاهرة في آخره. محاولة نعم فش غيكون في العرب رأيت الله أكبر كل شيء محاولة نعم نعم نعم إذن فين تقفل الآن فين وصلنا هي الثلاثة التي تفيد تحقيق وقوع المفعول الثاني. بدأنا بأولها وهو فعل رأيتم أعطينا فيه هذا البيت وهذا الشهيد قوله رأيت الله أكبر كل شيء محاولة إذن قد يكون مفعول لأجله باين واضح وضوح الشمس في رابعة النهار لا غبار عليها محاولة وأكثره جنودا وما يعلم جنود ربك إلا هو. إذن قد يكون مفعول لأجله. إذن الشاهد عندنا في قوله ياش رأيت الله أكبر إذن هنا هذا الفعل يفيد ترجيح وقوع المفعول الثاني أو تحقيقه إذن يفيد تحقيق وقوع المفعول الثاني. وبذلك نختم هذه الحصة فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إذن ممكن تبحثوا هذا الإعراب ديال هذا المصطلح هذا رأيت الله أكبر كل شيء محاولة لعله إن شاء الله مفعول لأجله وأكثره جنودا عاطف ومعطوف على ما منصوب ما منصوب. ما قلته في محاولة تقوله في جنودا. إذن نعيد النظر في هذا الشطر الثاني محاولة وأكثر وجنودا في الحصة المقبلة إن شاء الله.